الحرام حب الحان الأحلى والرب يرضى عليك والرب يرضى عليك والمر لك يحلى دنيا غرورة أما الآخرة أحلى وأم ترك البنية واتبع حب الواحد القهار وراح على فين راح الجبل وعمل أكرمه اللي حب ربنا وكل حبه ورضاه وأكرمه ونرجع لمين؟ لهمام عاوز ينول البنت كده في الحرام وفي لم الليل عمل ايه؟ وفلي لحالك تظلم وفلي لحالك تظلم أرسل همام بقالي ابتسم طبيع جوزة مين اللي أم قالت لي ست كبيرة في السن وأعطاها بعض من الأموال وقال لها يا خالتي تسمحي لي الساعة دي قبل العشاء بشوية جيبيلي ابتسامة وخدي مبلغ وأعطاها مبلغ وأموال ونسيت الواحد المتعال وراحت كده في عز الليل وخبطت على باب البيت ونادت وتقول يا ابتسام يا ابتسام يا ابتسام قالت نعم قالت نعم قالت نعم نعم يا خالتي تعالي كلمي حبيبك اللي انت بتحبيه وتتمني كلامه اللي هو همام فين يا خالتي نزلت البنية من هنا وصاحبنا ساعة ما شافها كده جاية مع الست اللي خايف بعض من الأموال مد ايده في بيتها كده وخدهم بيه الاتنين ماشيين ماشيين وصلوا الجبل كده في مكان مقطور وصاحبنا بص البنت بصة كده وقال لها ايه يا ابتسام يا ابتسام وقال لها ايه رضي علي وجاوبيني رضي علي وجاوبيني زي ما حبك حبيني ابقى فرحك ومد ايده كده على البنت قامت قالت له الله شيل ايديك قال لا الله مش انا بحبك كنت بتحبيني البنت قالت له ايه وشرف البنيه قالت له ايه بتحبني طب ما تخلي الحب لله ولرسول الله وانا شايفه منظرك مشكوك قال لا مش انا بحب حب واتمناه قالت له بحبك حب من رافع السماء وصارت كده تقول صلوا على طه الرسول بتقول بتقول له يا اللي انت بتحب اوعى تطبي على الفاضي ما يجيبكش المزوق كله كلام فاضي بكره يوم القيامه يكون الحاكم القاضي واحد مهيمن يجادل كل على الماضي على الماضي ويقدمك الجزاء اللي عليك ماضي شابت عينه نظرة شيطانية وصاحبتنا مش ممكن حابة طبعا تفرط في عرضها وشابت صاحبنا كده مرة ومرة لحد ما غلب عليه الشيطان وحب يأذي البنت وحب طبعا يغضب رافع السماء والدنيا ظلام فالبنت في الجبال نظرته نظرة كده وتبكي بدم العيون وتقول صلوا على طه الرسول انت جيتني هنا عشان تقول لي هذا الكلام ده انا بنية وبتبكي وتقول بتقول له رجعني لابويا بقى يستر على ولاك وارحم شبابي وشافي ارحم رجعني لابويا بقى يستر على ولايات وارحم شبابي وشرفي يرحمك مولاك دم البنات البكار دم البنات البكار اغلى من الروح والاملاك وانت قلبك حجر لا يرقي ولا عمالة تبكي وقيته كلام من ضمن الحكم وكلام جميل قال لا يا سلام انت عامله مسلمه او قالت له انا مسلمه وموحده بربنا انا مسلمه انا مسلمه انا مسلمه انا مسلمه وموحده بربنا بتقول ايه؟ قالت له انا انا مسلمة وموحدة بربنا انا مسلمة وموحدة قال لها وانا من مسلم وموحد بربنا قالت له لو انت مسلم وموحد بربنا تخاف من ربنا قال لها طبعا انا بحبك وحب يأذي البنت وضربها قلم النحيالي وحب يأذي البنت والبنت عملت ايه؟ سلام على الشر دفعت بأقصى قوتها على أرضها وعلى كرامتها فضربها كان حيموتها والبنت فضلت تناجي ربنا وتقول ايه؟ يا ربنا أراد بإيه وفضلت تقول آه يا الله هو جنبي طبعا وقام في الخلوة بتاعته اللي بيعبد ربنا البنت بتقول يا الله وقام سمع إيه وقام سمع حبيبي القلب بيقول آه اهتز قلبه وقلبه ردد معاه الآه وقام سمع كده صوت بنت بتصرخ وراح شاف صاحبنا في الجبل متصف في الدنيا ساعد طبعا ما بص وشاف وقام اللي هو همام ساب البنت كده في غيبوبه وخد بعضه كده وانتوا عارفين الحرام وخد بعضه ويجي على البلد وصاحبنا اللي هو وقام عمل ايه؟ البنت جميله وخدها على الخلوه بتاعته اللي بيعبد فيها كانه كأنه هو يخطب وكان تالته ما خدش البنت كده وضمها على صدره وهي غيبوبة، لا يا اللي بتوحد الله ده معاه ربنا وبيراقب ربنا وبيخاف ربنا، لازم ربنا بيكرمه. والبنت في غيبوبة، البنت بعد ساعة ستين دقيقة بتفتح عينها شافت نفسها في خلوة ضئيلة، تذكرت المكان اللي كانت فيه مع صاحبنا الظالم الغدار، وتذكرت المكان اللي هي فيه في هذه الساعة، عرفت بأن همام اللي كانت بتلفه من قلبها حب يخونها ويأذيها بشرفها، وليه اللي حفظها وحافظ على كرامتها وعلى عرضها، فحبت تمتحن، والمرء عند الامتحان يكرم أو يهان. شافت وقامت قدام عملت ايه؟ فسبل التاني عنيها، فسبل التاني عنيها، عشان سلاح الضعنيها حيكون وئام قلبه عليها، ولا وئام يشبه همام لقت وئام براعيها، وهو بروحه يفديها وان كشفت بنتك فين، بنتك فين، بنتك فين. لا بنت نايمة. طب خش في نايمة ولا صاحية؟ خش في الحجرة اللي نايمة فيها بنت وملقاهاش. ايه بنت فين؟ قالت له بنتك. وصلت تقول له ايه؟ قالت لي ما طيرت. قالت لي ما ضيع وقت. روحي الجبل في اسرع وقت. قالت لي ما ضيع وقت. روحي الجبل في اسرع وقت. بنتك هناك تلقيها دلوقت. واللي خطفها الشيخ وقام. واللي خطفها الشيخ وقام. اللي في الويت عامل درويش. اسمع كلامي ما كذبنيش. واما تجيبها في وبعد مدة بعد ما جوزوا بنته راح زاروا النبي وقالوا ايه؟ وزاروا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلوا عند النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم.